شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. ولما فرغ المصنف رحمه الله من بيان حقيقة القياس شرع يتكلم في على بيان أقسام القياس. والقياس باعتبار قوته ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قياس العلة، والقسم الثاني قياس الدلالة، والقسم الثالث قياس الشبه، وهي مرتبة من حيث القوة، فأقواها قياس العلة، ثم قياس الدلالة، ثم قياس الشبه. وقياس العلة ما تعريفه؟ تعريف قياس العلة هو ما جمع فيه بين الفرع والأصل بالعلة نفسها، سواء أكانت منصوصة أم مجمعا عليها أم مستنبطة، هذا هو قياس العلة، ما جمع فيه بين الفرع والأصل بالعلة نفسها، سواء أكانت منصوصة أي ثابتة بنص، أم كانت إجماعية أي ثابتة بالإجماع، أم مستنبطة أي ثابتة بالاجتهاد والاستنباط. ومن أمثلة قياس العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها من الطوافين عليكم، فدل ذلك على طهارتها، وذكر علة ذلك وهي الطهارة وهي الطواف، فيلحق بالهرة كل ما تحققت فيه هذه العلة وهي الطواف. فهذا القياس قياس علة، لأن العلة فيه ثبتت بالنص. وكذلك قول الفقهاء: الصغير لا يصح بيعه لعلة الصغر، فيقاس على ذلك هبته ورهنه، فإذا وهب شيئا فإن هبته لا تصح، وكذا إذا رهن شيئا فإن رهنه لا يصح. وهذا قياس علة، لأن العلة فيه وهي الصغر ثابتة بالإجماع، فالعلة هنا إجماعية. وكذلك قول الفقهاء: الخمر محرم لأنه مسكر، فيقاس على ذلك النبيذ. فهذا القياس قياس علة، لأنه جمع فيه بين الفرع والأصل بالعلة وهي الإسكار، وهي ثابتة بالاستنباط. فإذا قياس العلة ما جمع فيه بين الفرع والأصل بالعلة نفسها، سواء أكانت هذه العلة ثابتة بالنص كما في المثال الأول، أم كانت ثابتة بالإجماع كما في المثال الثاني، أم كانت ثابتة بالاجتهاد والاستنباط كما في المثال الثالث. إذا عرفنا هذا فلنأتي إلى تعريف المصنف رحمه الله لقياس العلة. فقد عرف قياس العلة بأنه ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وهذا يؤخذ منه أن المصنف رحمه الله وإن كان أشعريا في معتقده إلا أنه يخالف الأشاعرة في معنى العلة، فإن الأشاعرة كما عرفنا في أول الدرس يذهبون إلى أن العلة موجبة أو ليست موجبة، إلى أنها ليست موجبة وإنما هي مجرد أمارة وعلامة على الحكم. فالمصنف رحمه الله يرى أنها موجبة، لكن هل هي موجبة للحكم بذاتها أو موجبة للحكم بإيجاب الله سبحانه وتعالى لم يتعرض لذلك، وإنما قال ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. ونحن نقول إن كان قوله موجبة للحكم يقصد به بإيجاب الله عز وجل فهذا حق، وإن كان يقصد به أنها موجبة للحكم بنفسها فهذا باطل، لأن هذا هو مذهب المعتزلة الذي سبقت الإشارة إليه. ومعنى كلامه رحمه الله، معنى قوله في تعريف قياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، أن العلة إذا وجدت لا يحسن عقلا أن يتخلف الحكم عنها، إذا وجدت العلة فإنه لا يحسن في العقل أن يتخلف عنها الحكم. هذا ما يتعلق بهذا القسم الأول من أقسام القياس باعتبار قوته، وهو قياس العلة. والعلة هي مدار القياس ومبناه وركنه الأعظم، الركن الأعظم للقياس هو العلة. ولهذا فإن الأصوليين من الحنفية إذا عبروا في القياس بقولهم الركن فيقصدون به العلة، لأنها هي ركن القياس الأعظم. القسم الثاني قياس الدلالة، والقياس كما يقولون يصدع الرأس أو يرهف الإحساس. القياس مبحث دقيق جدا يحتاج إلى تركيز ويحتاج إلى انتباه، والفقيه في حاجة شديدة له لما تم تبيينه في بداية الدرس. القسم الثاني قياس الدلالة، وقياس الدلالة هو الجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة، الجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة. والفرق بينه وبين قياس العلة أن قياس العلة جمع بين الفرع والأصل فيه بماذا؟ بالعلة نفسها. أما قياس الدلالة فلم يجمع بين الفرع والأصل فيه بالعلة، وإنما جمع بدليل العلة. ودليل العلة قد يكون وصفا ملازما، وقد يكون حكما شرعيا، وقد يكون أثرا من آثار الحكم الشرعي. فدليل العلة إما أن يكون وصفا ملازما، وإما أن يكون حكما، وإما أن يكون أثرا من آثار الحكم. ولنضرب أمثلة يتبين بها قياس الدلالة. المثال الأول أن يقال يحرم شرب الخمر فيقاس عليه شرب النبيذ بجامع الرائحة الكريهة. في قياس العلة قلنا بجامع ماذا؟ بجامع الإسكار، لكن هنا قلنا بجامع الرائحة الكريهة. والرائحة الكريهة ليست علة، وإنما هي دليل على العلة. فإذا وجدت الرائحة الكريهة وجد الإسكار، إذا وجدت الرائحة وجد، إذا وجدت الرائحة الكريهة وجد الإسكار. فحصل الجمع هنا بين الفرع والأصل ليس بالعلة نفسها، وإنما بدليل العلة الذي قام عليها. مثال، وهذا مثال للوصف الملازم الذي جمع بين الفرع والأصل به، لأننا قلنا ما يدل على العلة إما أن يكون وصفا ملازما وهذا مثاله، وإما أن يكون حكما شرعيا، وإما أن يكون أثرا من آثار الحكم. مثال آخر أن يقال صلاة الوتر ليست واجبة على المكلفين، قياسا على صلاة التطوع، فإنها ليست واجبة بجامع جواز صلاته ما على الراحلة، فإن صلاة التطوع يجوز أن تصلى على الراحلة، وكذلك الوتر يجوز أن يصلى على الراحلة. فقولهم بجامع جواز صلاته ما على الراحلة هذا هو دليل العلة الذي جمع به بين الفرع والأصل. ودليل العلة هنا هل هو وصف ملازم أو حكم شرعي أو أثر من آثار الحكم الشرعي؟ هو حكم شرعي. ففي هذا المثال لم يتم الجمع بين الفرع والأصل بالعلة نفسها، وإنما جمع بينهما بشيء يدل على العلة وهو الحكم الشرعي. مثال ثالث أن يقال من قتل بمثقل، يعني بشيء ثقيل كحجر ونحوه، فإنه يقام عليه القصاص قياسا على من قتل بمحدد كسكين ونحوها بجامع حصول الإثم لهما، فإن من قتل بمحدد يأثم ومن قتل بمثقل يأثم. فجمع في هذا المثال بين الفرع والأصل لا بالعلة، وإنما بشيء آخر وهو دليل العلة. ودليل العلة هنا أثر من آثار تحريم القتل وهو الإثم. فهذا المراد بقياس الدلالة، أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة. ولينتبه إلى أن أغلب أقيسة الفقهاء من قبيل قياس الدلالة. أكثر الأقيسة التي يذكرها الفقهاء في كتب فقه الخلاف العالي كالمغني والمجموع والاستذكار وغيرها من كتب فقه الخلاف من هذا النوع من أنواع القياس، وهو قياس الدلالة. والمصنف رحمه الله قال: قياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة له. وهو بمعنى ما سبق ذكره من أن قياس الدلالة معناه الاستدلال بالنظير على نظيره، كأن يقال مثلا: ما جاز بيعه جاز رهنه. فهنا تم الاستدلال بجواز البيع على جواز الرهن، فأحد النظيرين وهو البيع دل على حكم النظير الآخر وهو الرهن. وفرق المصنف رحمه الله بين قياس العلة وقياس الدلالة بأن قياس العلة تكون العلة فيه موجبة للحكم، أما قياس الدلالة فإن العلة لا تكون موجبة للحكم. ومعنى ذلك أن قياس العلة لا يحسن في العقل أن يتخلف فيه الحكم عن العلة، أما قياس الدلالة فلو تخلف الحكم عن العلة فإن ذلك جائز عقلا. ولهذا قال: وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة له. القسم الثالث قياس الشبه. وقياس الشبه عرفه المصنف رحمه الله وكثير من الأصوليين بأنه أن يتردد فرع بين أصلين مختلفين في الحكم فيلحق بأكثرهما شبها به. أن يتردد فرع بين أصلين مختلفين في الحكم فيلحق بأكثرهما شبها به. ومن الأمثلة المشهورة عليه أن يقال: العبد هل يملك بالتمليك أو لا؟ فلو أن عبدا وهبه شخص مالا فهل يملكه أو لا؟ إذا نظرنا للعبد نجد أنه يتنازعه أصلا. الأصل الأول الحر، والأصل الثاني البهيمة، فهو يشبه الحر من كونه ينكح ويطلق وتجب عليه الصلاة، ويشبه البهيمة من حيث كونه لا يملك وأنه يباع ويوهب ويورث، وشبهه بالبهيمة أكثر فيلحق بها. فهذا معنى قولهم أن يتردد فرع، والفرع في هذا المثال ما هو أو من هو؟ العبد، بين أصلين مختلفين في الحكم الأصل الأول في المثال المذكور ما هو؟ الحر. والأصل الثاني البهيمة، فيلحق بأكثرهما شبها به. وقد وجدنا في هذا المثال أنه أكثر شبها بالبهيمة فألحق بها. وهناك أمثلة أخرى من هذا الجنس، وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله وذكره كثير من الأصوليين هو في الحقيقة ليس تعريفا لقياس الشبه، وإنما هو تعريف لقياس غلبة الأشباه. وغلبة الأشباه، قياس غلبة الأشباه نوع من أنواع قياس الشبه، ويعتبر أعلى أنواع قياس الشبه، لكن قياس الشبه لا ينحصر فيه. فإن قلت ما دام أن هذا التعريف ليس تعريفا لقياس الشبه وإنما هو تعريف لقياس غلبة الأشباه، فما تعريف قياس الشبه؟ والجواب على ذلك أن قياس الشبه هو الجمع بين الفرع والأصل بوصف يظن اشتماله على العلة على مصلحة، الجمع بين الفرع والأصل بوصف يظن اشتماله على مناسبة، يعني على جلب مصلحة أو درء مفسدة. الجمع بين الفرع والأصل بوصف يظن اشتماله على مناسبة. وإنما كان هذا قياس شبه، انتبه معي، كان هذا قياس شبه لأن الأوصاف التي يجمع بين الفرع والأصل بها لها ثلاث حالات: الحال الأولى أن يتيقن اشتمال الوصف على مناسبة، أي على جلب مصلحة أو درء مفسدة. الحال الثانية أن يتيقن عدم اشتمال الوصف على مناسبة، فالأول تيقن اشتماله على مناسبة، والثاني تيقن عدم اشتماله على مناسبة. الثالث أن يكون الوصف يظن أو يتوهم كما يعبر بعض الأصوليين اشتماله على مناسبة، فهذا يسمى وصفا شبهيا لأنه يشبه الوصف الأول من جهة ظننا أنه يشتمل على مناسبة، ويشبه الوصف الثاني من جهة عدم قطعنا باشتماله على مناسبة، وإنما نظن اشتماله على مناسبة، فلهذا سمي وصفا شبهيا. والوصف الأول يسمى الوصف المناسب، والوصف الثاني الذي لا يشتمل، الذي جزمنا بأنه لا يشتمل على مناسبة، يسمى الوصف الطردي. والوصف الثالث الذي ظننا اشتماله على مناسبة يسمى الوصف الشبهي. فهذا معنى قياس الشبه عند المحققين كما ذكره السيف الآمدي وغيره من أهل العلم. وإن قلت ما هو مثال قياس الشبه على التفسير عند المحققين من علماء الأصول، فالجواب على ذلك أن يقال من أمثلته على هذا التفسير قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية فيهما بجامع الطهارة. فالطهارة هنا وصف شبهي، لأنه يغلب على ظننا اشتمالها على مناسبة، لكننا لا نجزم بذلك ولا نقطع به. وإذا عرفنا قياس الشبه عند المصنف رحمه الله وغيره من علماء الأصول، فلنعد إلى تعريفه رحمه الله لقياس الشبه. قال: قياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين. وهذا التعبير فيه نظر، لأنه عرف القياس بماذا؟ عرفه بأنه الفرع، والفرع ليس قياسا، وإنما هو محل القياس. فالعبارة هذه فيها تساهل من المصنف رحمه الله رحمة واسعة، وغفر لنا وله، لكن يلتمس له أنه يؤلف مقدمة مختصرة لطالب العلم المبتدئ في هذا الفن، فلهذا تسمح رحمه الله في بعض الأمور التي أخذت عليه في هذا الكتاب. وهذا الكتاب على ما أخذ عليه وعلى وجازته، وعلى أن المصنف رحمه الله ترك فيه أشياء مهمة، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعله مباركا ونفع به. فمؤلفه توفي في عام 78 و400، ومن ذلك الحين إلى هذا الحين وطلاب العلم يدرسون هذا الكتاب ويستفيدون منه. وهذا إن شاء الله دليل على صدق نية صاحبه، وهذا أثر من آثار النية الصادقة. وإذا كانت النية صادقة عند طالب العلم وفقه الله سبحانه وتعالى للعلم النافع. ولهذا فإنه من أعون الأشياء على تحصيل العلم النافع النية الصالحة. وربما يكون طالب العلم لديه فهم ليس بالقوي، لكن عنده نية صادقة يريد الله والدار الآخرة، فيفتح الله عليه أبواب العلم ويوفقه للهدى ويعينه على تحصيل الخير. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا الكتاب عليه أكثر من 60 شرحا وحاشية، وهذا هو الذي جمع وعرف، فضلا عن تدريسه في مجالس العلم وحفظه. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. قال رحمه الله: ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله، يعني أن قياس الشبه لا يعمل به إذا أمكن العمل بقياس العلة أو بقياس الدلالة، لأنه يعتبر أضعف الأقسام الثلاثة، فالجامع بين الفرع والأصل على التفسير الذي ذكره إنما هو مجرد الشبه، مجرد غلبة شبه الفرع بالأصل الذي ألحق به. ثم لما عرف رحمه الله القياس وذكر أقسامه الثلاثة، ذكر شرطا لكل ركن من أركان القياس، فذكر شرطا للعلة وشرطا للأصل وشرطا للفرع وشرطا لحكم الأصل، وهذه سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لطاعته ومرضاته، إنه سميع مجيب.